بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا في المقام الأول في الخمس في آية الخمس بالنسبة إلى كيفية مصرف الخمس مع قطع النظر عن زمان الغيبة وعن زمان عدم إمكان الوصول إلى الإمام المعصوم سلام الله عليه. ونقول مرة أخرى توضيحا أن المستفاد من الآية المباركة وذكرنا موارد الخلاف بين الفقهاء شيعة وسنة من القديم إلى اليوم، المقدار الواضح من الآية نتعرف ثم نبين محل الإبهام فيها. اما بالنسبة الى الاصناف الثلاثة، خب لا اشكال في الآية المباركة، ایتام و مساکین و ابناء السبیل، حالا بلا ایت شبهت فيه، كما انه لا شبهت بین احد من المسلمین في صرف الخمس عليه من الغنائم ومن غير الغنائم، هذا مما لا اشكال. نعم الاشكال المعروف بيننا وبين العامة، هل الآية خاصة بمساكين الصادر أهل البيت أم عامة؟ ذهب العامة إلى الثاني أنها عامة، وفي رواياتنا التأكيد على أنها من أهل البيت، فكان الروايات لا حاجة في العالم، كان ظاهر بعض الروايات أنها عامة، لكن على عين لا يعمل بهذا الظاهر مع ورود الروايات الكثيرة في تفسير الآية. أما في ذلك لم يثبت أن رسول الله عملا لما كان يأتيه الخبز يقسمه نصفين، النصف يجعل له والنصف الآخر مثلا يصرفه في فقهاء الصف، مثلا فقراء الصف، في الصف كثير من المسلمين كانوا فقراء، وأيتام مثلا أو أبناء السبيل. والآن لم أجد ولا رواية واحدة أنه دخل على رسول الله مسكين فقال مسؤول الخمس عندهم، مسؤول الخمس عندهم محمية ابن جاز أو جاز على اختلاف الظن، يقول له ادفع له من الخمس. الآن لا يحضرنا شيء بعنوان يقول مثلا لمحمية إذا ورد عليك الخمس فقسمه نصفين، نصف للأيتام ونصف لنا مثلا، في شيء مو قولا عملا، عملا هو يعطي هذا الاموال المجتمع عنده يوزعها للفقراء ولا يسأل انت سيد من بني هاشم من بني لا عملا مرادنا عملا من الخمس من الصدقه، صحيح كان يعطي حتى وكان لا ماكو في الخمس، الخمس ياتي الى بيته الى بيتي صحيح، بس ليس هناك لا ادري بي ظاهر الايه المباركه ثلاثه اسهم لهم للايتام المساكين، ليس هناك في روايه ان الرسول حينما ياخذ الخمس يقسمه نصفين مثل ما الآن نحن مقسم سهم الصاد سهم الإمام، الرسول لم يجعل سهما للأصناف الثلاثة. الآن ليس في شيء من الروايات لا عند العامة ولا عندنا، وما ذهب إليه العامة أن المراد به مطلق المساكين والفقراء تمسكا بظاهر اللفظ لا بسيرة عملية من رسول الله، وكم من فرق بينهما. مثلا نقول أن الرسول وهم ذكروا من السنة الثانية ورد الخمس على رسول الله مسلم، هذا باستثناء غزوة بدر، فإمكان الأظهر عندنا أن غزوة بدر خمس الغنائم وصل إلى رسول الله، وفي بعض الروايات لم يعطوا الخمس لرسول الله على أن كيف ما كان، حتى في رواياتنا بعضها في رواياتنا أن في غزوة بدر لم تخمس الغنائم، على أن ليس غرض الدخول في هذا التفاصيل. الشيء الذي نحن نجد من حدود شعبان من السنة الثانية إلى آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه لن يرجع، حينما كان يعطون الخمس لرسول الله يجعله نصفين، نصفا للأيتام والمساكين ونصفا له، هذا لم يرجع في كتب السنة، لم يرجع فضلا عن كتبنا. ورواياتنا مؤكدة على أن المراد بالأصناف خصوص أهل البيت الصالح، هذا انصافا نقبله، این روایات کثیره، لعل بعض الروایات استفاده منها مطلقا، الا الروایات المصرح بانه من بنی هاشم کثیره جدا مستفیره ان لم نقل متواتره، هذا لا اشکال فيه، یعنی به حسب رواياتنا هذا المقدار لا إشكال. كما أنه يستفاد من طائف من رواياتنا سبق أن شرحناها، يجوز للإمام أن يفضل بعضا على بعض، لا يحتاج أن يقسم بينهم أثلاثا، يعني نصف الخمس ثلثه للأيتام، ثلثه للمساكين، ثلثه لابن السبيل. هذا أولا قطعا لا دليل عليه من سيرة رسول الله، أنه نعم الظاهر أن الرسول يعطي لمستحق بني هاشم، كما في الرواية المعروفة أولاد العباس أرادوا الزواج فأعطاهم رسول الله من الخمس، موجود هذا. السهل كان من سهم ذوي القربى وسهم المساكين على خلاف في ذلك، الآن أعطاهم رسول الله ذلك من الخمس لزواجهم لحاجتهم في الزواج، فأعطاهم رسول الله من الخمس. وأما بالنسبة إلى روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لا يستفاد هذا الشيء، أنه لا بد من التثليث يعني التساوي، بل جاء في بعض رواياته وهي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام قرأناها، أرأيت لو أعطى صنفا أكثر من صنف، قال عليه السلام ذاك إلى الإمام كما كان ذلك إلى رسول الله، يعطي لصنف أكثر من صنف آخر، فكذلك الإمام. والحديث صحيح، نعم رواه الشيخ من طريق ابن فضال، يعني رواه الشيخ من طريق سعد سعد بن عبدالله عن ابن فضال، هذا الطريق فيه إشكاله، لكن الكلين أورد الرواية وكذلك في قرب الإسناد من طريق صحيح. فما جاء في المدارج من أن هذه الرواية موثقة بابن فضال ولا نعمل بها، هذا غير صحيح، بل إشكال الحدائق عليه، بأن الرواية في كتاب التهذيب هكذا. و اما في الكافي فسند صحيحان الحق مع الشيخ البحراني قدس الله نفسه و الروایت معتبرتون، و نحن هم اضافنا اليه ان الروایه من کتاب البزنطی، و قلنا البزنطی کتاب الجامع له کتاب مشهور جدا و من اصح الاسانید له ما یرویه احمد الاشعری، احمد بن محمد بن عیسی الاشعری، و قد اورد جزءا کبیرا من الكتاب في كتاب قرب الإسناد المرحوم الحميري، هذه النسخة من نفس هذه النسخة، التفصيل في مجال آخر. إذن الثابت بالسيرة الفعلية، نحن في هذه المسألة ينبغي أن تتأملوا بدقة، تارة نتمسك بالسيرة الفعلية لرسول الله والأئمة، أخرى نتمسك بالسيرة القولية لهم، إن الروايات الواردة، لذا نحن دائما دليلنا فعلية وقولية. بالنسبة إلى السيرة الفعلية، لم يثبت أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سوى بين الأصناف الثلاثة تثليثة نثلث سهمه بالنسبة واحدة. وأما بالنسبة إلى السيرة القولية، وأما بالنسبة إلى ظاهر الآية المباركة قبل السيرة، ظاهر الآية المباركة تتناسب مع المصرف أيضا، كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولا يجب البسط على الثواني المعروف، فيمكن أن تكون الآية للمصرف ومصرف خمس في الأيتام الصادق في الأيتام المساكين. فلذا إنصافا من القرآن لا يفهم أن المراد بذلك التثليث، لكن في قبال هذا ذهب الشيخ الطوسي إلى التثليث، أنه لا بد أن يثلث، ودليله في ذلك اولا ظاهر الآية المباركة، لكن عجبنا عن انصافا الآية، ثانيا رواية حماد بن عيسى المرسل قال يجعله ستة اسهم، فسهم لرسول الله وسهم لله وسهم لرسول الله، الى قرأنا الرواية يجعله ستة اسهم، فهم من التساوي. والانصاف صاحب الحدائق مال الى هذا الرأي، قال ما دام الرواية معتبرتون يعمل انصافا العمل. اولا اصولا ستة اسهم یعنی ستة مصارف في الواقع، لا مراد متساویت هست، لا قطعا لا تعدیده سیرتون من رسول الله، مثلا لما یعطی الخمس یجعله ستة، لا يتصرف في سهم الله الا باشارات معینه و في سهم نفسه في سهم دل قرب. انصافا اثبات ذلك بالسیره في غاية صعوبة والاشكال، فالمشهور عند الاصحاب هو المنصور والمشهور يجوز التفضيل، وأن هؤلاء الثلاثة مصارف، لا أن السهم الساده يقسم عليهم بالتساوي انصافا هذا امر واضح. هذا كله الى هذا الحد. حاصل هذا الشيء ان مقدارا من الخمس بس في بعض الروايات نصفه، نصف الخمس للاصناف يوصل للاصناف ملك لهم بحسب ظاهر الآية المباركة، يتصرفون للغربة وليتامى عطفاً على ذي الغربة ملك. نعم يستفاد من طائفة أخرى من الأخبار أنه إضافة إلى أن هذا النصف لهم يوصلها لإمام إليهم، يعني من جملة شؤون الإمام صرف سهم الساده في مسا أصنافها. هذا يستفاد من الروايات في بل في بعض الروايات إن نقص حقهم يعني بقي فيهم فقير الإمام يكمله من سهمه و إن زاد عنهم شيء يأخذه الإمام. و هذا هو المشهور في الروايات و هذا هو المشهور في الأصحاب، المشهور فتوى في الأصحاب أن المتصدي لذلك هو الإمام، يتصدى لصرف سهم الثالث إليهم بهذه الصورة، إن زاد فله لأن نقص من عنده يكمل ذلك أو يكمل ذلك. وخالف في ذلك عند أصحابنا ابن إدريس رحمه الله، فتمسك بوجوه علائم أكثرها اعتبارية، أن الله بما أنه جعل لكل صنف سهما فللإمام سهما وللأيتام سهما وللفقراء سهما، فلا حاجة حين إلى إدخال الأسهم في الأسهم، لا حاجة إليه. فإذا كان سهم الصادر مقدار معين لا يكفي للصادر، أعلن هذا جعله الله ما جعل كلام الإنسان أزيد اعتراض على الله خب لا يوقع. وإذا كان فيه زيادة يعطى للإمام لا دليل عليه، بل هو ينفر على نفس الصادر، يعطى نفس الصادر. وإن كان نقيص يصبر إلى أن يفرج صادر محتاجي، نفرض أن سهامهم لا تكفي لهم، يصبر ما يأتي سهم جديد، فلل إمام يكمل من عندهم ولل امام یعخود از زائر و به ابن ادریس و ذکر وجوه اخر فلیس قراضی ملخص و کلامی. و الانصاف ان ما افاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدت علی انصافا في غاية الاشکال بعد ورود روایات بداده، نه یبقى الكلام على مسلکی من عدم حجیت خبر الواحد، لكن الانصاف ان الخبر في ان هذه الاخبار في هذه المجالات مؤيدون بعضها ببعض كثيرة ليس درهاي واحدة. وأيضا لم يظهر من سيرة رسول الله هذا الشيء ظاهرا، هو المتكفل للمحتاجين في أسرته، وأما يعطيهم على التساوي يعطيهم نصف الخمس كملا لا يتصرف فيه، هذا غير الظاهر إنصافا، لا يظهر من السيرة العملية كما لا يظهر من السيرة العملية لأهل البيت حينما يأتيهم الخمس يجعلون النصف لخصوص الأيتام والمساكين وابن السبيل من السبيل. هذا لا دليل عليه، فلا الروايات تؤيد هذا الكلام ولا التلقي للسير العملي. انصافا ما أفاده قدس الله سره لا يمكن الموافق. طبعا نحن قلنا ليس غرضنا الدخول في البحث الفقهي، بل كنا نقول العبارات بمقدار ما يتناسب مع بحثنا في البلاد. محل الكلام في هذا الحكم الثاني، اذا لم يمكن تصدي الامام للايصال الى الساده السؤال، فهل يسقط سهم الساده حينئذ ام انه من نحو تعدد المطلوب؟ المطلوب الاول ايصال الخمس اليهم نصف الخمس، المطلوب الثاني تصدي الامام لذلك. خب الامام دار لم يتصادر ذلك، المؤمنون يوصلون خمسه اليه. سؤال عرفت النقطه؟ وحتى ما قطع النظر عن ولايه الفقيه، اذا امنا بولايه الفقيه خب هو القدر المتيقن من ذلك، حتی اذا لم نؤمن بولايه الفقيه. اصولا ظاهر الايه المباركه ان مقدارا من الخمسه سنسميه النصف للفقراء والمساكين والايتام وغميمة الروايات من اهل البيت من الصادق. خب الامام لا يمكن، نفرض الامام الصادق في المدينة وهم جماعة من الشيعة في خراسان، لا يمكن الوصول الامام، او في زماننا في زمن الغيبة لا يمكننا الوصول اليه صلوات الله وسلامه عليه، فهل يسقط هذا السهم؟ نقول بما أنه ليس المتصدي هو الإمام المعصوم فهذا السهم يسقط، كما قال جماعة مثلا صلاة الجمعة في زمن غيب تسقط، تسقط لأن الصلاة تسقط، يعني أنت إلى صلاة الظهر مراد تسقط، يعني إنسان لا يصلي يوم الجمعة. يعني هذه الصلاة التي هي مظهر من مظاهر الحكومة والولاية، والشيعة تعتقد أن الولاية والحكومة الشرعية متلقات من الوحي، لا ينال أحد الظالمين، فإذا لا يمكن الوصول للولاية هذه الصلاة التي مظهر من مظاهر الولاية تسقط، يعني يرجع الآن في بقية الأيام إلى صلاة الظهر. صلاة الظهر ليس فيها مظهر من مظاهر الولاية والحكومة، ليس لمن سقوط الصلاة، واضح جدا. وكيف ما كان فهل سهم الساده من هذا القبيل؟ لأن في سهم لأنه موجود، إن زاده أخذه الإمام، إن نقصه أجبره الإمام، فالمعنى ذلك أن الإمام هو المتصدي. لكن هذا اللي يم القريبين ما عنده السادة في خراسان ما يذكر ولا واحدة في الروايات أنه أعطى قسما للسادة، كل اللي حملوا خمس إلى الإمام، كل ذلك يحمل إلى الإمام. خلاص لعلهم يتم يجوع ما حيطيهم في الإسلام. ليش خلاص الله لم يذكر لنا هذا الشيء، لعله كان هناك وكلاء يوصلون إلى ذلك. فالله فهل يحتمل أنه لما يقول إن زاد كذا وإن نقص كذا تعملوا، فإذا لم يمكن الوصول الإمام فالخمس يسقط، خمس الصاد يسقط، لأنه إذا زاد ونقص لا يمكن هذا الشيء. أم نلتزم بتعدد المطلوب مع قطع، لأن ليس في الروايات إشارة إلى هذا الفرق، في الروايات أن هذا سهم لهم في الآية المباركة للأيتام اليتام والمساكين وفي السبيل، الآية المباركة ليس هناك عنوان الغيبة والتعذر. فهل إذا تعذر إيصال الإمام يسقط هذا القيد، وأما أصل الوصول يبقى على حاله، فيجب على الناس على المؤمنين فضلا عن الفريق، يجب عليهم أنه إذا حصل لديهم خمسون وليس هناك إمام معصوم هم يوصلون الخمس إلى الساده، يعني كأنما في هذا الحكم جهتان، جهة استحقاق الساد للنصف الخمس و جهة تصدي الإمام لإيصال المستحق إليه، لإيصال المملوك إليه. فإذا تعذر قيام الإمام الجهة الأولى تبقى على حالها من كله اليتامى والمساكين، قال عليه الصلاة والسلام 6 أسهم 3 أسهم ليتامانا ومساكينا وأبناء سبيلنا. فبناء على هذا نقول هذا الأمر يبقى على حاله، ملكيتهم لنصف الخمس يبقى على حاله، فيجب على المؤمنين الوصول إليه وإن لم يكن من طريق الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إنصافا لو كنا نحن ومقتضى الصناعة هو الثاني، يعني لا يستفاد من مجموع الآيات والروايات وحدة المطلوب وأن هذا الخمس ثابت إذا قام به الشخص كصلاة الجمعة على ما يقال، لا، الظاهر أنه تعدد المطلوب. ابتداء أيتام أهل البيت وفقراءهم ومساكينهم يستفيدون من الخمس، يتملكون الخمس. طبعا بما أن الخمس على أي أمر خصوصا غنائم دار الحرب خصوصا المعادن لها نقطة اجتماعية تتوقف على الوالي والحاكم، فنلتزم أن الخمس في أساسه من شؤون الحكومة، كما أنه في كل الروايات الواردة عن السنة والشيعة أن الخمس تصدى لها الحاكم بالاتفاق، لا توجد هناك رواية واحدة ولا قول واحد من الاصطلاح مسلمين سنة في زمان الرسول، قطعا الرسول كان يأخذ، وفي زمان من جاء بعد الرسول من الملوك الأمراء هم أخذوا ذلك ولم يتأمل. ولكن هل معنى ذلك أنهم مخصوصا على مباني أهل البيت هم تأخذوا ذلك وصرفوا؟ إذا لم يكونوا هم فحينئذ بالنسبة إلى هذه الأسهم الثلاثة يسقط السهم، أعملوا أن السهم ثابت لكن ولايتهم وإشرافهم تسقط. الذي نحن نتصور أن الجمع ظاهر الآيات المباركة واليتامى والمساكين، الروايات يتامانا ومساكيننا، فقد هناك شيء أولا أسيرة مرسلة والحمل للإمام بحيث هذا ذكرته خليفتان يجبى لهم الخراج بلا إشكال قسم كبير بلا إشكال لكن نفس الوكلاء كان يقسمون أملا لا وكلاء بلا إشكال نظام المنقام وكلاء كان يجمعون الخمس ويدون هل الإمام لا مو معلوم كله لعله الإمام أجاز لمن إذا كان طبعا ذاك الزمان زمان الإمام الصادق مثلا فقراء من الساد في خراسان لعله لم يكن موجود الهجر فيما بعد صار خروج صادر من المدينة وانتشارهم في الأرض حتى لأنه متقرر الإمام الهادي والعسكري والجوار على أي قسم منهم قطعا مثل أبو علي بن راشد كان له تصرف وكان يوصل ولعلهم يعتقدون أن مع وجود الإمام المعصوم يوصل الإمام المعصوم هو المتبرر أو لعله كان يأمر بالإيصال إليهم مثلا سرا نحن الآن بعبارة أخرى في السيرة العملية اللي بدون تدسل ليس عندنا سيرة محددة واضحة تماما إجمالا ندري الخمس يحمل إليهم والسيرة اللحظية سنة لحظية سيرة خطأ سنة قولية لا توجد عندنا صريحة في الصبوت فالآن الجمع بين الأدلة الجمع بين الأدلة إنصافا كما عليه الآن الشيعة إنصافا إذا كان الأشخاص متمكنين من إيصال سهم الصالح إليهم فهو بين يعني في صورة غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه حقا يقال وفي غير ذلك حتى إذا لا يمكن وقوف الوصول إلى الإمام لسجنه مثلا ليس المراد غيبة مصطلح اليوم يعني بعبارة أخرى السهم الصادق ثابت بنفس الآية المباركة بالروايات ها ذاك مسألة أخرى نتعرض لها هذا المدة في السجن والبعد ومع ذلك لا توجد رواية واحدة من ما سألت كلامكم بالسنة الفعلية دائما إشكالكم لا سنة الفعلية قولية روايات موجودة طول السادة كلها يحمل إنه خمسة لا طبعا روايات كثيرة ستة أسهم سامون لله ولا رسول سامون ليتامانا مثلا عدة روايات لا صحيح السند في تقدم الكلام في صحيح الأسناد فيه على أنك إذا ما كان فالمهم أنه إنصافا يستفاد من هذه الروايات أن هذه السهام لهم نعم فقط هنا قرينة واحدة أولا يعني عدة قرائن من قرينة واحدة أولا الرسول كان بنفسه يأخذ الخمس لا يقسم بينهم يعني لا يفصل بينهم وكذلك الأئمة كما تفضل الأس مثلا وكلا الأئمة كانوا يأخذون الخمس ويحملون إلى الأئمة عليهم السلام وكذلك حتى التعبير إنزاد فللإمام وإن نقص فعل الإمام يمكن أن يستفاد أن النقطة في الإنصاف هو خصوص الولاية ولكن الإنصاف أن هذه الروايات لا تدل على أنها سهم لهم غاية ما يمكن أن يستفاد من هذه السيرة العملية من هذه السنة العملية ومن كلمة إنزاد أو نقص أن الإمام المعصوم يتصدى لذلك هذا مسلم هذا مما لا إشكال فيه و اما يستفاد اذا لا يمكن تصد الامام المعصوم فالسهم يسقط هذا لا يستفاد الكلام هنا اذا لم يتصد الامام المعصوم لا يمكن للامام المعصوم التصدي هل على المؤمنين في اموالهم يوصل الخمس الى الساده ام لا هذه الادله تدل على ان الامام تصدى لذلك وهذا صحيح انصافا لا اشكال فيه ولكن هناك أدلة إطلاق لفظي أن ثلاثة أسهم لهم نصف الخمس لهم مع القول بولاية الفقيه بعد هذا موضوع خب نأتي صبرك فحينئذ مع عدم الوصول إلى الإمام في تصورنا الروايات يعني حينئذ لا يمكن بإصطلاح الإيصال إلى الولي فيوصل إلى نفس المولى عليه يعني الظاهر من الأدلة اللفظية ملكيتهم واستحقاقهم لنفس الخمس والإمام يجعل هذا الاستحقاق فعليا يقوم بترتيب هذا الاستحقاق شأن الإمام القيام ولكن ليس مفاد الروايات أنه إذا لا يمكن وصول الإمام سهم يسقط ملكيتهم تسقط فحينئذ المقصود القاعدة أن نلتزم ملكيتهم أول الكلام. لماذا ساكن؟ لا في اللغة العربية تفيد الملك. لماذا ساكننا؟ ها؟ آية مرسلة عدة روايات مو رواية واحدة. آية المباركة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مفسر هذا لنا كله لنا فسر بمعنى لنا فسر بأنه ثلاثة له كملا بعنوان وراثة وأساسا وثلاثة للمساكين واليتامى مرسل بعضها مرسل لكن أولا جملة منها صحيح ثم المراد التأييد والشواهد الخارجية. وحينما قرأنا العبارات أكثر العبارات من القديم بالنسبة للأصناف الثلاثة لم يتأملوا أكثر تأملهم في سهم الإمام. قرأنا العبارات 14 قول كان حينما قرأنا العبارات من كتاب حدائق الشيخ الشيخ البحراني تقدم. أنا إن كيف ما كان دون يدل إصالة في هذا الجنة نعم هناك كلام بما أن الكلام نتكلم في سهم الإمام وهو أنه بما أن الإمام يتصدى حتى لإيصال سهم الصادر وفي رواية التوقي جعلها للفقهاء لرواة أحاديثنا فحينئذ حتى في إيصال سهم الصادر الفقيه لابد من قيامه بذلك. وهذا ما ذهب إليه الجملة من المعاصرين منهم السيد الحكيم رحمه الله والسيد الخميني قدس الله نفسه ذهبوا إلى أنه حتى سهم الصادر يحتاج إلى إذن الفقيه صدر عن سهم الإمام و يمكن أن يستأنس له بهذا المطلب سيأتي الكلام فيه إلا أن السيد الحكيم رحمه الله على ما في المنهاج قال أذنا آمن للشيعة إيصالهم سهم الصادر إلى الصادر إلا أن السيد الخميني رحمه الله لم يأذن هذا الإذن العام في كل مورد بالخصوص كان يأذن خاصا لإيصال سهم الصادر إليهم. على أي ما قطع النظر عن أدلة ولاية الفقيه الذي يأتي الكلام فيه انصافا اذا لم يمكن حتى لو امنا بلاد الفقيه اذا لم يكن هناك صحيح مبسوط اليد فاذا لم يكن الامام او الفقيه لا يسقط حق الصادر لابد عامة الناس عامة الشيء ان يوصلوا حقوق الصادر اليهم. هذا ما يستفاد من ظواهر الاطلاقات اللفظيه السنن اللفظيه القوليه السنن القوليه و لا بأس به هذا الكلام. هذا كله بالنسبة إلى هذا المقدار و لها تتمة كلام نذكر إن شاء الله فيما. و أما بالنسبة إلى سهم الإمام هي المشكلة بالنسبة إلى سهم الله انصافا رواياتنا مصرحة للرسول و كثيرة تجعل للكعبة ليس سهما هذا في بعض الروايات موجود لكن انصافا القبول في غاية الصعوبة والإشكال. سهم الرسول واضح مشكلة في سهم ذوي القربى في رواياتنا مراد به الامام القائم في روايات السنه اقرباء الخليفه في بعض روايات السنه و جاء في بعض رواياتنا عن ابن عباس به اصطلاح قرابته من بني هاشم. لو كنا نحن بحسب الظاهر من الايه المباركه خب قال لله واضح الان تبين للرسول خب بعد اوضح من كلمات له ودى القربى ظاهر ذي القربى يعني قرابة الرسول. وفي طائف من الروايات عند السنة وعند الشيعة المراد به أولاد عبد المطلب في عدة روايات وجاء من بني المطلب وبني أمية النبي أنه في الأصل يرجع إلى بني هاشم فالنبي لم يعطهم من الخمس. فلو كنا نحن وظاهر هذا الأمر لابد لنا أن نحمل القرابة على ما قال ابن عباس يعني قرابة النبي. لكن في رواياتنا ذو القربى عنوان خاص لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ثم الحسن ثم الحسين وبناء على تفسيرنا لابد أن نقول هنا الإشكال الأساسي تصورنا أن الله سبحانه وتعالى جعل لله ولرسوله ولذي القربى علي بن أبي طالب بناء على هذا يعني معنى ذلك النبي لا يعطي كل قرابتي من سهم ذي القربى فكل خمس يرد على رسول الله يجعل سهما له سهما لله والسهام لأيتام بني هاشم وفقرائهم وسهما خاصا لعلي بن أبي طالب. هذا تفسير والتزامنا بأن ذي القربى في زمانه مطلق قرابته فيما بعد وفاته صار عليه انصافا يلزم التغيير في المعنى ظاهر ذي القربى و التزامنا به انها دا من شؤون الائمه جاء في الروايات إن الله فوض إلى رسوله أمر الدين وما فوضه إلى الله فقد فوضه إلينا. يعني نستشعر من الروايات هذا من جملة ما فوض إلى الأئمة سهم ذي القربى كان لمطلق القرابة لكن الإمام الصادق جعله لنفسه فقط، يعني للإمام المعصوم. بإلا كيف نفسر روايات سهم الله و سهم الرسول و سهم ذي القربى للإمام القائم مقام الرسول، این شخص معين. و في ضوء روايات أهل البيت الكثيرة جدا، بل كثير منها في كتب العامة ما أقل نظرا إسنادها، هم 12 شخصا معينا من علي بن أبي طالب إلى الإمام المهدي أرواح نافدة. يعني المشكلة الأساسية كيف نفسر الآية إلى نزولها. إذا حين نزولها مراد به شخص علي بن أبي طالب، تأملوا، فمعناه أن الرسول يأخذ جزء من الخمس ويعطي جزء من الخمس لعلي فقط دون قرابته. وإذا فسرنا أن المراد ما المعنى، خصوصا ذاك الإشكال ذكرنا ذاك اليوم في كتب السنة أيضا موجود، يقولون أن الشيعة لا يقولون أن علي كان له الولاية في زمان رسول الله، بلغم من كنت مولا فهذا علي مولا باطل. نقلت لكم عن كتاب الآلوسي من جملة أدلة القوية، قال أقوى دليل على أن هذا الحديث ليس في الولاية هذا المعنى، لأن هذا الكلام قاله رسول الله وهو حي، من كنت مولا فهذا علي مولا. خب لا إشكال أن ولايته فعلية، فعلا ولي، فلازم أن تكون ولاية علي فعلية، يعني في زمان رسول الله ولي. ثم يقول والشيء هم لا يلتزمون بذلك، انما يرون له الولاية بعد رسول. نقلت هذا الكلام صحيح، ولكن ما يحدث التاريخ يوم من الايام اعطى لعلي بن ابي طالب شيء خلاف بقية المسلمين، بل اقصى، بل هو المظلوم دائما لم يعطيه شيئا، لا هو ولا فاضل. كثير من الاسفار خرج رسول الله وخلف المدينة تارة ابن ام مكتوم تارة غيره، وكثير في اسفاره ولم يقل لأحد مرة واحد خلف عليا. في تبوك لما خرج خلف عليا قال تخلفني، المنافقين بدأوا يتكلمون عنه، قال أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى. عشرات المرات خرج وخلف المدينة ولم يقل هذا الكلام لشخص منهم قطعا، قطعا أعطى لعليا ما لم يعطي للصحابة جزما، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. اصبر شيخ، انا تقول قطعا ان رسول الله عمل مع علي شيئا في تلك الروايه، كان عنده طير مشي فقال اللهم ارسل احب الخلق اليك رجلا تحبه، فجاء بشخص دق الباب قام انس فتح الباب كان شبه خادم لرسول، فرايت علي فقلت ان رسول في شغل، كنت احب ان ياتي شخص اخر من صحابه. مره ثانيه قال رسول الله افتح الباب، اللهم ابعث إلي برجل تحبه ويحبك بأحب الخلق إليك على. فهناك قطعا رسول الله من أول مبعثه لأنذر عشيرتك الأقربين استعمل مع علي أسلوبا قطعا لم يستعمله مع أحد من الصحابة، قطعا وجزما مو احتمالا، منها من كنت مولا فهو علي مولا. ونحن سبق أن شرحنا قلنا إنصافا هذا الإشكال بظاهره وارد، لكن هم أجاب الشيء يعني علماء جواب آخر، لكن نحن في تصورنا آمنا به وقلنا أن ولاية علي صلى الله عليه في زمان رسول الله فعلية، لكن بمعنى في كل مورد لا يوجد في رسول الله. الآن الآن ماشي، لكن فما كان المشكلة عندي في تفسير ذو القربى مع روايات أهل البيت. صارت المشكلة واضحة، كيف ذو القربى في زمان رسول الله مع ذو القربى في زمان الإمام الصادق؟ الامام الصادق يقول ذو القربى انه سهم الله لي، سهم الرسول لي، سهم ذو القربى لي. خب اذا كان هذا المعنى فلا بد ان يكون عند نزول الايه السنه الثانيه من الهجره، تعملوا سهم الصادق الى سيد سهم، خب طبعا ذاك بعنوان ايصال لا مو له يوصل تعملوا في المطلب. ففي زمان الرسول في السنه الثانيه من الهجره، هل المراد بذو القربى كما في روايه سهل بن قيس أنا علي قال نحن ذو القربى الذي عنا الله بنا؟ خب إذا ذو القربى عليون فمعنى ذلك أن رسول الله كان يعطي مقدارا من الخمس لعلي بالخصوص لأنه ذو القربى. إما هذا نلتزم به، وإما أن نلتزم أنه لا أتم ذو القربى القرآن يجي مجلى الشمس والقمر معناه هكذا، انطباقه يختلف. مادام رسول الله موجود ذو القربا کل قرابتی، لكن عند وفات رسول الله ذو القربا كما فسر امير المؤمنين خصوص علي سلام الله عليه، تغيير المعنى في القران. واما ان نلتزم بالتفريق يعني ان الله سبحانه وتعالى جعل سهم ذو القربا لمطلق قرابة النبي، الا انه فيما بعد الامام الصادق وعلي بن ابي طالب بما انه فرض اليه التشريع جعله خاصا بالامام القائم مقام رسول الله. فالمشكلة التي نحن نجدها في ذو القربى بقية الموارد يمكن التغلب عليه. في رواياتنا التأكيد على أن المراد ذو القربى الإمام القائم مقامه، يعني شخص معين، واللفظ بحسب الظاهر لا يؤيد ذلك. نعم ورد في الآية المباركة وآت ذو القربى حتى فسر لما أعطاه لخصوص فاطر سلام الله عليه، يعني لم يكن المراد بذو القربى جميع قراباته. في آية أخرى مؤيد لهذا المعنى موجود، نريد الآن تدريجا نجيب عن هذا الشبه في تصورنا، أقوى شبه في ذلك، فيمكن الجواب عن مادة القربة، فيمكن الجواب عن بأن غاية ما هناك خلو السنة الفعلية لرسول الله عن ذلك. يمكن أن يكون المراد بذو القربى في الآية المباركة بحسب التفسير في الروايات الكثيرة خصوص علي سلام الله عليه، لكن الروايات الواردة في السنة الفعلية قليلة. أما الروايات أما الشواهد، أولا آت ذو القربى حقه فسر بخصوص الزهراء سلام الله عليه لا بمطلق قرابته، هذا لعله يؤيد أن المراد بذو القربى خصوص أمير المؤمنين والزهراء سلام الله، يعني خصوصية معينة موجود ليس كل قرابته. ثانيا جاء في رواية عند السنة أيضا عن علي سلام الله عليه ما كان لي إلا شارف سهم لي من المغنم و شارف أعطانيه رسول الله من خمس يوم بعد. في كتاب السنة مول كتب السنة في كتاب تفسير القرطبي يروي هذا الشيء، يعني أن علي باعتبار اشتراكي في البعث بل هو أصلا مدار بعد على علي سلام الله عليه. و اصولا لعل هذا اشاره المسلمون كانوا يسمون ليلة السبعة عشر و ليلة السبعة عشر من شهر رمضان، لأن بعد كان في شهران ليلة القدر به اصطلاح فارسی ها يسمون نقطه عطف، يعني في تلك الليلة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ان تهلك هذه الاصابع اصابه فلن تعبد في الارض ابدا، و مدار حرب بدر على علیه. طبعا حمزه هم ابدا بطولش شدیده، لكن كبار قريش من قتله علي بيده ومن ساعد في قتله، ويقال أن السبعين الذين قتلوا كان لعلي دور في قتله، ويقال ثلثه قتلهم علي مباشرة. لا إشكال أن معركة بعد فصلت على يده صلوات الله سلامه عليه، ولذا لعله في بعض الرواد أن فاطمة ليلة القدر لعله إشارة لهذا المعنى. على كيف ما كان الأمور ترجع إلى محلها. ففي هذه الرواية المباركة في كتاب القرطبي أن رسول الله إضافة إلى كان له سهم من المغنم وقال وشارف أعطانيه رسول الله من خمس بدر، تعبير هكذا من خمس بدر. هذا شاهد. الشاهد الآخر في ذلك ما نقلناه في هذا متفق عليه عند السنة، طبعا تارة ينسب الحديث إلى بريدة الأسلمي وأخرى ينسب إلى غيره، أنه خرج إلى اليمن أرسلهم رسول الله إلى اليمن مع علي سلام الله عليه فغزى غزوة، ثم لما جمع المغنم أخذ جارية لنفسه من الجواري، فشكوا إلى رسول الله لما رجع إلى المدينة أن علي فعل كذا، فقال ما لك ولعلي إلى خطاب إلى بريدة أو بريدة أو ما لكم ولعلي أو ماذا تريدون من علي إنه ولي كل مؤمن بعدي. جاء في شان ترمذي نقل ناس. خب يستفاد من هذه الروايات المباركه يعني نفس التصرف الذي قال رسول الله في الغنائم نفسه لعلي في الغنائم يبدو من الرواه. اصلا ليس المراد بعد، يعني بعد وفاته. خب الان مشكلته شرعا سابقا انصافا مراد من بعدي رتبتان، يعني انا الولي على المسلم وهذا هو المناسب لبيعت يوم الدار. وبيعت يوم الدار اتفق عليه السنة والشيعة ولو المعاصرين منهم قسم منهم حدفوا ذلك. أول ما قام رسول الله بدعوة عشيرتي وأمر عشيرتك أيكم يبايعني على هذا الأمر، فهناك جعل له من الولایه ما جعل نفسه. ولو الان بعض را طفل صغیر هون اهل قلوه به نسبت الاغودی الله از صغر و الکبر لا دخل لهم فی ذلک. الان کیف ما کان علی انصافا به نسبت الى سیرت القو فعلیه لرسول الله و اعطاء شیء خاص لعلیه، الان الشواهد عندنا قلیلت، انصافا قلیلت. الشواهد خمس من خمس یوم بدر، مع انه اخذ من غنیم شیئا اعطاه شیئا تصرف فی غنائم یمن و جعله ولیا علیها، و فی روایت معروف نقلها العامه والخاصه و ان الرسول كان عند ابن كثير شرحنا سابقا في حجه الوداع لما اخذ مئة ابل معه نحر 66 لنفسه و نحر 34 لعلیه. و اذا علمنا ان ما نعلم عمدت و اموال رسول الله من الخمس، انا لا نعلم شيئا الا بعض الهدايا او الصفايا، بعض الحروب كانت في الصفا، لا عمدت امواله من الخمس صلوات الله وسلامه عليه. فاعطاء هذا لي ثلث المئة ابل، ثلث الابل اعطاها و نحرها لعليه، لعل فيه اشاره الى انه كان من سهم صلوات الله، لعله فيه اشاره على اي يحتاج هذا المطلب الى تتبع اكثر. انصافا لا اشكال ان الخلفاء والملوك الامراء به اصطلاح دسوا في ذلك و لعبوا بهذه الروايات و لم تصل الينا صافيه واضحه جدا. هناك الانسان يلمس بعض الشواهد التاريخيه. على اي ما دامت الروايات الوارده عن اهل البيت كثيره جدا و بعضها ضعيفه و بعضها صحيحه و مؤيد بعضها ببعض و تفسير ذي القربى بخصوص اهل البيت يعني الامام القائد و وجود شواهد على ان علي له الولايه في زمان رسول الله كمثل رسول الله لكن باختلاف في الرتبه، ليس من البعيد حين اذا الانسان لا يجمع بين ان يكون المراد ذي القربى خصوص علي صلى الله عليه كما في تلك الايه آت ذي القربى حقها حقهم آت صلى الله عليه خصوص الزهراء صلى الله عليها لم يكن مطلق ذي القربى. وجاء في رواية سليمان غيس هكذا المطلب، نحن مراد بذي القربى الذي عن الله عز وجل. ففي تصورنا غاية ما هناك خفاء السنة الفعلية، وإلا نقلت لكم شواهد عن السنة يمكن أن يستأنس بها لثبوت حقه صلوات الله سلامه عليه في الخمس الذي كان يأخذه رسول الله. فالمتحصل بما ذكرنا لأن بعض الإخوة سأل أن يكون شرح أكثر للآية وما يتعلق بها، تبين لا مانع من أن يكون المراد بذي القربى خصوص الإمام ولا يلزم منه تفوير أو تغيير العنوان، لا في زمان نزول آية خصوص ذي القربى خصوص أهل البيت صلى الله عليه وسلم خصوص أمير المؤمنين. ولعله باعتبار تعلمون الآن خب في المدينة المنورة بيت علي بجوار بيت رسول الله و رسول الله دائما يزور فاطمه، لعله من الخمس كان يعطيهم شيئا خاصا. ليس هناك عندنا دليل على نفي ذلك، غايته سكوت المصادر التاريخية في مقام الفعل. ليش المصادر التاريخي يقول أعطى كل الناس حتى جاءت فاطمة بنفسها قالت روح أنت قرب من أبيك شيئا، ذهبت ومستحية تريد خادمة صلى الله على محمد الذي عندهم